ما هو أفضل الأوقات لصلاة الليل؟ فأحيانا أصليها في أول الليل وأحيانا قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، أفيدوني بهذا السؤال. أفضل أوقات صلاة الليل هو ما بعد منتصف الليل إلى أن يبقى سدس الليل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أفضل القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدسه، هذا هو الأفضل. فإن تيسر هذا فذاك، وإن لم يتيسر فالصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أول الليل. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ.